سابكم الله فضيلة الشيخ، رجل وجد على ثيابه آثار جنابة ولا يدري متى أحدث، فما حكم الأعمال التي فعلها من صيام وصلاة وقراءة للقرآن؟ سابكم الله. هذا الماء والمني الذي وجده في ثوبه يسند إلى آخر نومة نامها، فإن كان وجد هذا المني بعد صلاة العصر وكان قد نام بعد الظهر فإنه يسند إلى نوم الظهر، وحينئذ يلزم أن يعيد صلاة العصر وحدها. أما إذا كان قد نام بعد الفجر وصلى بعد أن استيقظ الظهر والعصر ووجد ولم ينم بعد الظهر ووجد أثر المني بعد العصر، يلزم أن يعيد الظهر والعصر، لأن القاعدة أن ينسب الحكم لأقرب حادث، أن ينسب الحكم لأقرب حادث. فنحن على يقين من أنه كان بالليل لما نام نومتين، على يقين وجزم بأن النوم الثانية فيها جنابة وأنه كان جنب، ولكن نشك هل كان قبلها جنب أو لا، فنبقى على اليقين. ولذلك قالوا ينسب الحكم إلى أقرب حادث، فلما أصبح عندنا نومان يحتمل أن يكون نوم النهار ونوم الليل، فإننا على يقين أن نوم النهار قد جاءه وهو جنب، ولكن نشك هل كان في نوم الليل وقعت فيه الجنابة أو نوم النهار، فننسب إلى اليقين لأنه بالإجماع بدون شك أنه النوم الثاني وقع فيها احتلام، ولكن الشك النوم الأولى. والأصل صحة صلاته وعبادته حتى يدل الدليل أنه كان محدث، وعلى هذا فإنه يطالب بالإعادة من آخر نومة نامها. فإن كان قد نام قبل الفجر وكان نومه بالليل ووجد أثر الاحتلام بعد صلاة العشاء وكان استيقاظه من نوم الليل قبل صلاة الفجر، فحينئذ نقول له أعد صلوات اليوم كلها، يلزم أن يعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن آخر نومة نامها هي نومة الليل، وحينئذ يلزم بإعادة الغسل منها. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.